السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، مما يجب أن يعلم أن الإسلام دين كامل شامل، ما ترك من شيء يقرب إلى الله إلا ودل الناس عليه، وما من شيء يباعد الناس عن الله عز وجل إلا وحذر الناس منه، وهو معجز في أحكامه وتشريعاته. والناس لا يزالون بخير ما تعلموا وتفقهوا واتبعوا. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالدنيا تثبت للناس بالعلم والطاعة، لأن نجاة الناس إنما هي بعلمهم بربهم. ولذلك إذا نسى الناس ربهم أذن الله عز وجل بالساعة أن تقوم وبالدنيا أن تخرب، فالساعة لا تقوم وأحد يقول لا إله إلا الله. فإذا نسوا الله عز وجل خرب الله عليهم الأرض وأذن للساعة أن تقوم. درسنا في هذه الليلة وصايا نبوية، ولا يخفى على واحد منكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا كنت حريصا على نفع نفسك محبا للخير لها، يجب عليك أن تعتقد أن رسولك صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. وهذه الأولوية تقتضي تمام التسليم وتمام الانقياد وتمام الطاعة وتمام المحبة له عليه الصلاة والسلام. وصاياه لها وقع عظيم في النفوس وأثر بالغ في التوجيه، وهي من أعظم دلالات المحبة والشفقة. إذا أحببت حدا وأشفقت عليه، عليك أن توصيه وأن تنصحه وأن تبين له الطريق. وقد كثرت الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، حتى جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فتن يرقق بعضها بعضا، أي كلما جاءت فتنة ورآها الناس عظيمة أردفت بفتنة أخرى أعظم منها، حتى صارت التي قبلها بالنسبة لها رقيقة، وهكذا إلى قيام الساعة. وسأقتصر في وقت وجيز على بعض الوصايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وفي أعظم جمع شهده المسلمون في الزمان الأول. وقد اجتمع في هذا الجمع من كل طوائف المجتمع، اجتمع فيه الصغار والكبار والنساء والرجال والأعراب والحضار في حجة الوداع. قبل الوفاة بشهرين، وقد شهدها من لم يشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ذلك المشهد وقبل ذلك الموطن. وهذه الوصايا أيها الأفاضل فيها حفظ الدين، وفيها حفظ دنيا الناس وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم مما يحتاجه الناس لاستقامة دينهم ودنياهم. ونحن أيها الأفاضل في آخر الزمان، وآخر الزمان زمان بلايا وفتن، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. إذا ابتعد الناس عن الساعة، عن النبوة، ودنوا من الساعة، قل فيهم العلم وكثر فيهم الجهل. وإذا كثر الجهل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ظهرت الفتن. وإذا ظهرت الفتن استسهل الناس الوقوع في المعاصي واستمرأوا الدماء واستحلوها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. تأمل هذا التشبيه البديع، فتن كقطع الليل المظلم، بحيث الإنسان لا يميز بين الحق والباطل ولا يبصر ما أمامه، تلتبس عليه الأمور، لا يدري من المحق من المبطل، من البريء من المظلوم، كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وعن أسيد بن المشمس ابن المتشمس قال: كنا عند أبي موسى فقال: ألا أحدثكم بحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثناه؟ قلنا: بلى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قلنا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قلنا: يا رسول الله، أكثر مما نقتل، إنا نقتل في العام الواحد أكثر من 60,000 أو أكثر من 70,000. قال: ليس بقتلكم المشركين أو ليس بقتلكم الكفار، ولكن يقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وعمه وابن عمه. قالوا: يا رسول الله، سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، ينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، يظنون أنهم ينصرون الدين ويقيمون الجهاد وينصرون المظلومين، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، إنما يفتن يأكل بعضها بعضا. فمن أهم الوصايا في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذا كان ضحى يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة قبل أن ينحر هديه وهو بمنى. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، والسكوت يدل على الأهمية والعظمة وشد الانتباه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا من عظيم تأدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة الحرام؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا وعيد شديد وتأكيد عظيم على حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وأن التساهل في الدماء من شأن الكافرين الذين لا يؤمنون بيوم الدين، فالحساب على الدماء شديد. وقد قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي حديث ابن عباس قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء المقتول بالقاتل متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، حتى يدنيه من العرش، فيقول: يا ربي هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست. ثم يؤمر به إلى النار. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينها. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم، ملء كف ليس قتل، ملء كف من دم مسلم أهراقه بغير حق. وإما يؤكد هذه الوصية ما جاء في وصية أخرى شاملة في حجة الوداع، روى الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. من المؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. من المسلم؟ الذي سلم الناس من لسانه ومن يده. من المجاهد؟ الذي يجاهد نفسه في طاعة الله. من المهاجر؟ الذي يهجر الذنوب والمعاصي. هذا الحديث من جاء به فقد جاء بالإسلام كله، لم يدع من أمر الإسلام شيئا. من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وسلم الناس من لسانه ومن يده، وقام بطاعة الله وامتثل أوامر الله وجاهد نفسه وهواه في ذلك، وهجر المعاصي والذنوب والسيئات، فقد جمع الإسلام كله. حديث آخر ووصية أخرى روى الإمام أحمد أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في حجة الوداع وهو على الجدعاء، يعني على ناقته، واضع رجله في الرحل يتطاول. شو معنى يتطاول؟ يعني يرفع نفسه، يضغط على الرحل ثم يرفع نفسه يتطاول، يقول: ألا تسمعون؟ ينادي في الأمة: ألا تسمعون؟ فقال رجل من آخر القوم: ما تقول؟ قال: اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، وفي رواية: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم. كم شيء هذا؟ ماذا تسمى هذه؟ اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم. هذه تسمى أركان الإسلام. ماذا بقي؟ الحج. لم يذكره لماذا؟ لأنهم في الحج، لأنهم في الحج. وأطيعوا ذا أمركم، الخامسة، تدخلوا جنة ربكم. الجنة ليس طريقها الفتن، الجنة طريقها امتثال الإسلام ولزوم الطاعة والجماعة. تأمل هذا الحديث، كم جمع من سبل للوصول إلى الجنة، خمسة طرق: اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم. نتيجة: تدخلوا جنة ربكم. وصية أخرى من هذا القبيل روى مسلم عن يحيى بن حصي عن جدته أم الحصي قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به والآخر يظلل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس، فقال قولا كثيرا، ثم سمعته يقول ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود كأنما رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الوصف هو أخس الأوصاف. الحاكم ليس حرا، والحر يأنف أن يستأمر عليه عبد، عبد ثم حبشي ثم مجدع مقطوع الأذن مقطوع الأنف ثم أسود ثم مشوه رأسه كأنما زبيبة يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه. ما معنى يقودكم بكتاب الله؟ يقول النووي رحمه الله: لا تلتفتوا لأهل الفتن، لمن لا يأخذ العلم من أهله ويفسر الأحاديث برأيه. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء معناه ما داموا مستمسكين بالإسلام، ما داموا مستمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم لا يشق عليهم العصا، ما داموا مستمسكين بالإسلام. متى يخرج على الحاكم؟ إذا خرج عن الإسلام بأي شيء يخرج عن الإسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كم شرط؟ 4. تروا، لا أن تسمعوا، لا تأتيك أخبار بالشائعات ونحوها وأنت لم ترى، ترى. ثم كفرا ليس فسقا، ثم بواحا قد باح به صاحبه، أظهره للناس كالشمس لا يختلف فيه أحد. إذا قال العالم هذا الحاكم كافر، وقال آخر هذا الحاكم كافر، وقال آخر هذا الحاكم ليس بكافر، هنا الكفر ليس بواح، لأن البواح لا يختلف فيه، فهنا لا يجوز الخروج معه. عندكم فيه من الله برهان، أي دليل كفره وحي من الله ليس اجتهاد ورأي. ثم قدرة، إذا كنت ستخرج عليه وتحدث فتن لا يجوز الخروج ولو كان كافرا، بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك الله عز وجل لا يأذن لعيسى ابن مريم أن يقاتل يأجوج ومأجوج حين يخرجون وهم كفار ومعه العصابة المؤمنة. قال إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مريم أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز بعبادي إلى الطور. فإذا كان الحاكم كافر وليس عندك قدرة لا يجوز لك الخروج، لأنك تستبيح بيضة المسلمين وتدمر ديارهم وتشتت أحوالهم وتتسبب في انتهاك أعراضهم، كما هو الحاصل في الفتن وما تشاهدونه في البلدان. هذه فتن، لا يجوز الخروج ولو أجمع العلماء على كفر الحاكم وأظهره بواحا، لا يجوز إلا مع القدرة التي لا يحدث معها فتن وشر، هذا بإجماع العلماء، ليس الأمر رأي يراه الإنسان، إنما علم مر به الناس عبر القرون وتناقلوه الخلف عن السلف، لا يشق عنه عليه العصا. وصية أخرى، روى الإمام أحمد عن جبير ابن مطعم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من ميناء. تعرفون مسجد الخيف؟ من حج يعرفه، ومن لم يحج قد شاهده في التلفاز عند الجمرات، وصلى فيه 70 نبيا. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من ميناء فقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. هنا الرسول يدعو بالنظارة لمن يسمع هذه المقالة، ولمن يعيها، ولمن يؤديها إلى من لم يسمعها. فهذا تحميل للأمانة للأمة في هذا الموطن. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. 3 هذه الوصية، نضر الله امرأ سمع وصيتي، 3 لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا، أي لا يكون فيه غل. متى يحقد الإنسان على المجتمع؟ إذا حصل فيه خلل في هذه 3. متى يستبيح الإنسان دماء المسلمين؟ إذا حصل فيه خلل في هذه 3. أما إذا كان ملتزما لهذه 3 فقلبه يحب الخير للناس كلهم، وقلبه نظيف من الغل أبدا، لا يحمل الغل معه إذا امتثل هذه 3. فإذا أردت أن تطهر قلبك فالزم هذه الوصية، 3 لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه 3 قال عنها ابن تيمية رحمه الله، هذه 3 تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحق الذي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن بقدر الإخلال بهذه 3 يحصل الإخلال في دين الناس ودنياهم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، الأولى قيام بحق الله واستقامة القلب على طاعته، والثانية قيام بحق الناس والنص لهم وحب الخير لهم، لا سيما ولاة الأمر ومناصحة ولاة الأمر. كيف تنصح؟ النصيحة لما أنصحك أي أخلص لك النصح، لأن النصيحة إخلاص. نصح العسل إذا خلصه من الشوائب، فالنصيحة تجعل المقابل لك كمنزلة نفسك، وتحب له الخير ما تحب لنفسك، لا تبدي له نصيحة لأجل دنيا أو لأجل تقرب، إنما لأجل الله تحب له الخير كما تنصح لولدك. كيف تشفق على يا بني افعل كذا، والوالد لولده أرفق به من نفسه. هكذا ينبغي أن تكون نصيحة المسلم لغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثالثة ولزوم الجماعة، هذه لازم ذلك وضابطه وعلامة الصدق فيه. يعني متى نعرف أنك صادق في إخلاص العمل لله؟ أنك تعمل لله لا للناس، وتجتهد لله، تبلغ دين الله ليس للناس، ثم تلزم الجماعة، لزوم الجماعة ليس للناس، هذه ثالثة. إذا عرفنا أنك لازم للجماعة فقد قمت بهذه الثلاث. ثم جاء بأخرى فقال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا تشبيه بليغ وبديع، شبه جماعة المسلمين كالحصن الحصين والسور المتين الذي يحيط بمجتمعهم. فإذا كانوا ملتزمين بالجماعة طائعين سامعين، فإن هذه الجماعة كالسور، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، تمنع دخول الشر إليهم وتمنع دخول الفتن إليهم، لأن العدو متربص ينظر من يشذ عن الجماعة. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكط، وإنما يأكل الذئب من الغنم، ما هي؟ القاصية، إذا ابتعدت عن القطيع أكلت. هكذا من يترك الجماعة. ولذلك أشد الناس حقدا على المسلمين الخوارج، لمفارقتهم للجماعة، يحملون الغلة في قلوبهم عليهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، يرون استحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وأن ديارهم ديار كفر، وأن كل حاكم ليس منه فهو كافر، وأن كل مجتمع لا يحكمون فهم كفار. على مر التاريخ حقدهم على المسلمين لا ينتهي، وهم سيظهرون إلى آخر الزمان. ولزوم الجماعة: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإذا أردتم أن تحافظوا على بلدكم فالزموا الجماعة، فإنها الحصن الحصين الذي يثبت الله به الخير ويدرأ به الفتن، وتتقطع دونه أطماع الأعداء وحسد الحاسدين. أما إذا العدو وجد ثغرة وتنفسا فسيلج، وسيغذي الناس بالفتن ويمنيهم بالأماني، وقد يريهم أن نعمهم ليست بنعم، وأن هذه إنما هي حياة البهائم، تأكلون تشربون تنعمون تنامون تقومون في أمن ورخاء، هذه حياة البهائم يقولون. لا بد أن تحكموا، أن تشاركوكم في السياسة وفي الحكم وفي الملك، هذه الحرية. أما أنتم حياتكم عبيد. الحرية في طاعة الله وطاعة الرسول، ليست في الفتن، المذلة والهوان في معصية الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أنعم على الناس بالنعم ورتأوا في الأمن والأمان، ما واجبهم؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم. إذا أمنت من خوف وأطعمت من جوع عليك أن تقوم بعبادة الله وطاعته، فيأتون للنعم فيشعلون فيها النار ويؤججون البلدان، ثم يأتي هذا المسكين المغفل فينفخ في النار التي يشعلها العدو فيشتعل، فتشتعل النار في النعم فيضج الناس بالحريق ويتمنون الرجوع إلى حالهم الماضي ويحنون لبلدانهم مع الظلم الذي كان يقع عليهم. انظروا في الدول وانظروا في حال الناس، كما قال معاوية: إياكم والفتنة لا تهم بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. والوصية الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، من وصايا حجة الوداع مما تتعلق بأمن الناس وصلاح مجتمعاتهم، عن عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. وفي رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في حجة الوداع فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم، ولكنه أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه أيها الناس على دينكم. هذا الحديث فيه تحذير من إيقاد نار الفتن بين المسلمين وفي بلدانهم. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم، ولكن سيكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم. قال الطيبي: أي مما يتهجس في خواطركم وتتفوهون عن هناتكم وصغائر ذنوبكم، أي نشر المثالب والعيوب، خاصة ما يتعلق بعيوب السلطان، فالكمال لله عز وجل، فيؤدي ذلك إلى هيج الفتن والحروب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش بينهم. قال في فيض القدير: في التحريش، أي في إغراء بعضهم على بعض وحملهم على الفتن والحروب والشحناء. الفتن قاعدة العلماء فيها تجتنب ولا تجتلب، الفتن تجتنب ولا تجتلب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال عن الفتن: من تشرف لها تستشرف، أي من تطلع لها ولم يبتعد عنها تهلك. فهذه الوصايا أيها الأفاضل فيها لزوم الطاعة والجماعة والنصيحة وترك الفتن والمحافظة على الحقوق، لا سيما دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، بهذا تستقر المجتمعات وتنتشر الخيرات وتسود المحبة وتندرئ الفتنة. طاعة ولاة الأمر ليس لذواتهم، إنما طاعة لله، ونحن نطيعهم لأنفسنا ليس لهم، فالخير الذي نحصل عليه أكثر من الخير الذي يحصلون عليه، اجعلوها قاعدة في عناقكم. الخير الذي يحصل عليه الرعية مع وجود السلطان أكثر من الخير الذي يحصله الحاكم، فأنت في رغد عيش في أمن وأمان، لا تحمل هم أحد، تغدو وتروح وتمرح وتسرح وتشرب وتنام وتزور وتقطع المسافات، وأنت في خير وعافية وصحة، لا تخشى على أهلك، تنسى البيت مفتوحا والسيارة مفتوحة مركونة، لا تخاف عليها ولا يخاف في قلبك شيء، تسافر الشهر وأهلك ليس عندهم أحد، لا تخشى ذلك، هذه نعم نعم نعم لها أسباب لا بد أن يحافظ عليها وأن تشكر. هذه الوصايا أيها الأفاضل فقط في حجة الوداع جاءت، فكيف بالوصايا المتكاثرة في هذا الباب؟ هذا الباب أغلقه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الفتن على المسلمين تلج من هذا الباب، وضبطه ونشر الحق فيه بين المسلمين من أوجب الواجبات، لأننا في هذا الزمان في زمن انتشار فكر الخوارج وشبههم يصطادون الصغار قبل الكبار ويحرقون البلدان، لا يعجبهم العجب، لا تستقر عيونهم والمسلمون في رغد عيش وأمن وأمان، فإذا لم نلزم الوصايا النبوية قد نحرق أنفسنا بأيدينا ونخرب بيوتنا بأنفسنا، فحذاري حذاري من مخالفة السنة، لا بد أن تعظم السنة وأن تنشر وأن يؤثر الناس عليها أثرا وأن ترسخ في القلوب وأن تغرس في السويداء أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وأن الخير فيما جاء به، وأن باب الفتن قد سده، فما علينا إلا الاتباع إن أردنا النجاة والعصمة والرشاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وولاة أمورنا ويديم علينا النعم وأن يحفظنا بحفظه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يبارك في ولاة أمورنا وأن يجعلهم بطانة صالحة وأن يعينهم على كل خير وينفع درجاتهم في الآخرة كما رفعها في الدنيا وأن يعيننا على الطاعة وحسن السمع وأن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا مهديين راشدين موفقين مسددين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمعذرة من إطالة عليكم والسموح منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.